الايدين ما بينهزوا مدري شبو وبعرف شبو مطبوع بذاكرتو ما تبحثوا عم تبحثوا ما تبحثوا ما تبحثوا ما تبحثوا سلم لي عادي لولا